بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الناقد الرابع: ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الناقد الرابع من نواقض الإيمان. عرفنا معنى الناقد، وهو الأمر الذي إذا أقدم عليه الإنسان أو فعله نقض إيمانه، بمعنى حله وخرج من الإيمان خروج تام، يعني خروج إلى الكفر. فنقض الإيمان غير ارتكاب الكبيرة، ويبقى الإنسان يعني في إطار الإيمان، فإن الذنوب والمعاصي يعني كبائر وصغار، في ذنوب لا تخرج من الملة وفي ذنب يخرج من الملة. الآن كلها الآن هذه النواقض العشرة هي ذنوب، ولكنها مخرجة من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. وفي ذنوب يفعلها العبد ويظل في إطار الإسلام، كالكبائر مثلا القتل والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، مما جعل الله تبارك وتعالى له عقوبات يعني حدود أو تعزير. إذا فعلها العبد غير مستحل، يعني لا يستحلها، فهذا يبقى في إطار الإيمان. أما من استحل معصية كفر، وسيأتي هذا في نواقض الإيمان. أما الذنوب الأخرى فإنها ناقضة بذاتها بدون استحلال، يعني من فعلها حتى وإن كان لم يكن مستحلا لها كفر، يعني انتقل عن الإيمان إلى الكفر. فقال الناقض: من اعتقد أن يعني غير هدي الرسول أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمه وأتم. الهدي يطلق على يعني الدين والملة والسمت والخلق، هذا كله داخل في معنى الهدي. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم دينه الذي بعث به وملته وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. والنبي كان صلى الله عليه وسلم في قمة الخلق وفي تمام الكمال الإنسان وتمام التزكية، في كل ما يأتيه صلوات الله وسلامه عليه من أمر، سواء كان من أمور يعني الدين أو كذلك من أمور الدنيا، فهديه أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه في كل سمته ودله وعمله وخلقه، كان هذا أكمل الناس يعني هديا صلوات الله وسلامه عليه. فمن اعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي الرسول، وأن هناك دين وخلق وملة أكمل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد نقض إيمانه وخرج عن الإسلام. أما أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم و يعني دله وخلقه كان هو الكمال، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد مدح هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين أنه في تمام خلق، كما قال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقامه الله تبارك وتعالى للناس من شأنه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. و قال الله تبارك وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فئة كثيرة، يعني كقوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سرى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فعل. وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فأعلم الخلق بالله النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى الخلق لله هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر مباح هو كذلك في جانب الكمال، ولا يفعل النبي القبيح صلوات الله وسلامه عليه ولا يأتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الدين الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى به وأمر العباد أن يستقيموا فيه وهو صراط الله المستقيم، وكذلك ما حل الله تبارك وتعالى نبيه من الأخلاق ومن السمت ومن الدل في كل شؤونه صلوات الله والسلام عليه، في كل شؤونه في طعامه وشرابه ولباسه ومعاشرته كان في تمام الكمال الإنساني المقدم، وكان لا يفعل القبيح صلى الله عليه وسلم ولا يخالف هديه الحق. فكل من ظن بعد ذلك أن هناك هدي أكمل من هدي الرسول، يعني دين وملة ومنهج وطريقة أكمل من ذلك، فهذا يكون قد خرج من الإسلام، لأنه كذب الله وكذب رسوله الذي أقام هذا الرسول نموذج للناس، نموذج يحتذى. يعني أقام الله تبارك وتعالى أول مهمة الرسل أن الله تبارك وتعالى أقامهم نماذج تحتذى، ولو شاء الله أن يبلغ الناس بغير الرسل لفعل، أن يرسل لهم ملك يخبرهم، كأن يخلف في صدورهم ما يريده الله تبارك وتعالى أو يفطرهم على ما يريد، لكن الله تبارك وتعالى يعني شاء أن يكون هداية الناس إلى الحق طريق إرسال الرسل. والرسول جعله الله تبارك وتعالى ليس يعني فقط مبلغ ولا يعني مكان له في التطبيق، لا، جعله مبلغ وكذلك مربي ومزكي وأسوة وقدوة. قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فمهمة النبي التزكية، أن يزكي أصحابه، أن يأمرهم، أن ينهاهم، أن يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، ويكون هو في القمة وفي الأسوة وفي القدوة. ولذلك لا يجوز تجاوزه. أظن أن هناك من يعني يتجاوز النبي ويصنع في الدين أفضل مما يصنع هو، هذا لا شك أنه يعني يكفر ويبطل، فإن النبي لا يمكن أن يأتي يعني أحد فيسبقه في يعني في الخير وفي الدين ويكون أكمل منه دينا صلوات الله وسلامه عليه، علما بالله تبارك وتعالى أو عبادة لله أو تقوى لله، لا يستحيل أن يكون. بل الله تبارك وتعالى جعل النبي في القمة وجعل من بعده تابع له. لذلك لما جاء أربعة نفر إلى بيت النبي أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، يعني رأوا أنهم ممكن أن يصنعوا أفضل من ذلك. فقال واحد منهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، صوم أبدا. وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل أبدا دون أن ينقطع عن يعني قيام الليل بالنوم. وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، النساء ملهاة ونحو فيتبتل. وقال آخر رابع قال أما أنا فلا أكل اللحم. فلما جاء النبي وأخبر بمقالتهم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقول النبي رغب عن سنتي، رغب عن بمعنى كره، فليس مني، فهذا الزجر أنه يعني ليس منه وليس من أمتي وليس على طريقته وليس على منهجه. فمن ظن أنه يمكن أن يعني يفعل شيء أفضل مما فعله النبي وأنه يكون أكمل منه دينا وأعلم منه بالله وأتقى منه لله وأقرب يعني إلى الله سبحانه وتعالى منه، فهذا يكفر ولا شيء، لأنه بهذا يكون يعني مكذب لله تبارك وتعالى ومكذب للرسول، ويظن أن هناك من هو أكمل يعني حالا وأفضل حالا من النبي صلوات الله وسلامه. وكذلك من ظن أن النبي يمكن أن يفعل يعني شيء من الظلم، كما جاء ذلك الرجل وقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقسمه يعني في 4 نفر، جاءه ذهيبة فقسمها في 4 نفر من يعني كبراء أهل النجد، أقراب لحارس وعين بن حسن الفزاري والزبرقاني بن مدد. فجاء رجل رأى أن النبي أعطى هؤلاء، وهؤلاء يعني من السادة الجهال، ورأى أن النبي ترك فقراء المهاجرين وسابق الإسلام وأنهم أولى، في ظنه أنهم أولى من ذلك. فقال النبي اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ يعني من يعدل إذا لم يكن النبي يعدل، فمن يبقى بعد النبي؟ لأن النبي هو قمة، هو أسوة العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما طبعا هذا بهذه المقالة كفر، خرج من الدين. لما أراد يعني بعض أصحاب النبي أن يقتله خالد، فقال النبي دعه، إنه يخرج من ضغطي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عدل. وهذا خروج الخوارج. الخوارج كان خروجهم بعدم هذا الفقه، ومن عدم الفقه وعدم الفهم للدين أن يظن ظان أنه أفضل من النبي، وكذلك من عدم فقههم أنهم يعني كفر المسلمين يعني بما ظنوه معصية، أولا ظنوا ما ليس بمعصية معصية، كهذا الجاهل هذا الذي ظن أن إعطاء النبي لبعض الناس يتألف قلوبهم معصية لله تبارك وتعالى وظلم، والحال أن هذا من العدل ومن الصلاح، فإن النبي يعطي بعض الناس هذا يريد أن يؤلف قلوبهم ويعني للإسلام، فهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمصلحة شرعية، لكن ظنه هذا الجاهل أن هذا يعني ظلم وتعدي. فقال النبي إن هناك من يخرج على هذا النحو يعني يظن الحق باطلا والباطل يظن حقا، فيخرج ويمرقون من الدين. على كل حال هذا اللون يعني هذا لون ممن ظن أن هناك هدي أكمل من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة الآن أن كلمة الهدي لا تشمل فقط الدين والإسلام، وإنما كل المنهج والطريق والحال والسمت والدل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن هناك يعني فيه من يكون هديه وسمته وخلقه ودينه وعاداته وتصرفاته أكمل من الرسول، يصير خرج من الدين، خرج من الدين، لأنه بذلك طعن يعني في اختيار الله تبارك وتعالى، وطعن في أن في مدح الله تبارك وتعالى لرسوله وفي إقامة الله لرسوله ليكون أنموذجا ومثالا يحتذى وقدوة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حكم الرسول، ما يحكم به الرسول أولا يحكم بحكم الله تبارك وتعالى، ما يحكم بحكم الله نصا، وما يحكم بما أراه الله تبارك وتعالى من الحكم. وأمر الله تبارك وتعالى يعني كل أحد أن يسلم لحكم، إنه إذا حكم الرسول بحكم أن يسلم له. فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، يعني فيه نزلت هذه الآية، يقول: كان لي يعني بستان يروى من شراج الحرة. شراج عبارة عن يعني عين ماء صغيرة، وكان بستان الزبير أقرب إلى العين، وفي واحد أنصاري خاصمه في الماء، وهذا الأنصاري ماء بستانه بعد بستان الزبير. فلما تخاصموا يعني أراد الأنصاري أن يسقي بستانه أولا قبل الزبير، فتخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في من يسقي أولا. فقال النبي، فلما النبي يعني علم أن يعني أرض الزبير أقرب إلى منبع العين، فقال له: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. تسقي أول اللي هو الأقرب إلى عين الماء، ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري للرسول: أن كان ابن عمتك يعني تحكم له بهذا إنه يسبق ويروي أولا لأنه ابن عمتك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتأنزل الله تبارك وتعالى في هذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى حكم النبي صلوات الله عليه وسلم. وقيل أن سبب نزول هذه الآية كذلك أن رجلا من الأنصار تخاصم هو ورجل من اليهودي في شأن، فقال اليهودي: أقاضيك إلى يعني هذا القاتل إلى محمد. وقال الأنصاري: لا، أبد أقاضيك إلى كعب الأشرف. كان الأنصاري مبطل في خصومته وأراد أن يتقاضى إلى كعب الأشرف ليحكم له. كعب الأشرف كان زعيما تاجرا، تاجرا كبيرا، رأس من رؤوس اليهود في المدينة. فقال الأنصاري: أنا لا، نتقاضى إلى كعب الأشرف. وقال اليهودي: أقاضي إلى أبي القاسم. فلما فعل هذا أيضا نزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يجب أولا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الحكم له، فلا حكم لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون هناك يعني منافس له وشريك له في الحكم ومرجع يتحاكم الناس إليه. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي لحكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. وقال تبارك وتعالى الرسول: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، قال أهل العلم: بما أراك الله، إما يعني فيما أنزل إليك اللي هو الحكم المنصوص، أو بما أراك الله يعني إلهاما وتوفيقا منه سبحانه وتعالى، فلا تكن للخائنين خصيما. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله تبارك وتعالى، ويجب على كل أحد أن يتحكم إليه وأن يذعن لحكمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ظن أن هناك حكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفر، هذا ناقض بقى من نواقض الإيمان. فمن نواقض الإيمان الظن أن حكم غير النبي أكمل من حكمه، أو أنه يجوز الخروج عن حكم النبي إلى حكم غيره، بل حكم الله تبارك وتعالى وحكم الرسول هو المفترض، هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج إلى غيره. ومن ظن يعني اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمه، فهذا لا شك أنه كافر، أنه كافر يكون قد فعل ناقضا من نواقض الإيمان. إذن خلاصة هذا الناقض هو اعتقاد أن هناك هدي وسمت ودل وطريقة أكمل من طريقة النبي صلوات الله عليه وسلم. فمن فضل يعني هدي الكفار في نظامهم وفي حياتهم وفي أخلاقهم وفي مسلكهم، وفضل هذا على النبي واحتقر وازدرى ما عليه النبي، كفر وخرج من الإسلام وفعل ما قبل من النواقض. وكذلك من ظن أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكم، وأن النبي مثلا حكم فجارة أو خالف الحق، أو أن حكمه مخالف للعقل أو مخالف للعدل، فهذا لا شك أنه يكون قد فعل ناقبا من نواقض الإيمان. فإن هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم تحاكمهم إلى غير الرسول، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أي من ذنبهم وجريمتهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. فلا وربك، أقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى رب محمد، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أولا فيأتوا إليك للحكم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يكون في صدورهم حرج اللي هو ضيق وكره لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما يعني يخضعوا خضوعا كاملا لحكم الله وحكم رسوله. ثم قال تبارك وتعالى يعني أنه لو كتب عليهم ما كتب على بني إسرائيل من العقوبة بالشرك والخروج عن الدين لما فعلوا، قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو كتبنا عليهم يعني ما كتب الله على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل فإن الله لم يقبل توبتهم إلا بالقتل، لما وقعوا في عباية العجل هذا كفر وهذا ناقض من نواقض الإيمان، خرج لما اتخذوا العجل في غيبة موسى عليه السلام كفروا بذلك. فالله ما قبل توبتهم بمجرد الاستغفار والرجوع إلى الله، لا، قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، واقتلوا أنفسكم هنا نقتلوا هذول إخوانكم الذين عبدوا العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فما قبل الله توبتهم إلا بالقتل، لما قتلوا كان هذا القتل تطهيرا لهم وعقوبة وتطهير، وإلا يعني يبقوا بجريمتهم الكفر. الله تبارك وتعالى يعني رحمة بهذه الأمة من وقع فيهم في الكفر فإن الله قبل يعني منهم أن يستغفروا ويتوبوا ويرفع عنهم هذا. فهؤلاء وقعوا في الكفر الذين تحاكموا إلى غير النبي وقع في الكفر كما وقع بنو إسرائيل في عباية العجل، لكن الله تبارك وتعالى قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا يعني ليعتذروا عن فعلتهم هذه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وخلوا رسول الله استغفر لنا قانا في هذه الخطيئة فوجدوا الله تواب الرحيم. ثم قال جل وعلا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم يعني توبة كنفي ينفى من بلده توبة إلى الله عز وجل، قال ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به حتى لو كان في قتل ولا فيه خروج من الأوطان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا شاهد أن من رأى أن هناك حكما أكمل وأفضل من حكم الرسول كفر، وفعل بذلك مناقض الإيمان. فهنا جمع الشيخ رحمه الله يعني هذين الأمرين، إن من اعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي الرسول، أو من اعتقد أن هناك حكم أفضل من حكم الرسول كفر. فالنبي هديه ودينه الذي وبعث به أكمل دين وأكمل هدي، وكان النبي على أتم يعني الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فمن ازدرى شيء كذلك مما عليه الرسول كفر، ازدرى يعني كرهه وانتقصه. طبعا كان ازدرى شيء كان جاهل علم، كما يعني جاء بعض الناس من الجهلة كان يكره شيء مما عليه الرسول، مثل هذا الأقرع بن حابس أو عيينة، جاء ورأى النبي يقبل ابن بنته الحسن أو غيره، فقال: وتقبلون الصبيان؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فهذا استنكر ما يفعله النبي من تقبيل الولد، تقبيل الصبيان، قال: تقبلون الصبيان؟ رأى أن هذا يعني أمر يؤنف منه. قال: وتقبلون الصبيان؟ كنا عندك ولد صغير تقبله؟ قال: أنا عندي 10 أولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي: وما يعني أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. ونحو هذا، كل من انتقص شيء مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله النبي، وراى ان النبي عمل بما يخالف يعني الحق والمروءه والخير، فلا شك انه يعني احتقره وازدراه يكون قد نقض ايمانه وخرج من الاسلام. والحمد لله رب العالمين. نفتح باب الاسئله كذا ان شاء الله. نعم. والله تعالى كتبه الكره وهو كره لك. الكره هنا ليس كره يعني كره التشريع، من كره التشريع كفر، واما الكره من ناحيه الكره المشقه، شايفين؟ فكره المشقه هذا ممكن ان يقع من العبد ان يكره يعني مشقه الامر، كان يكره مثلا يعني الوضوء في اليوم البارد في الماء بارد، والوضوء في يوم حار في شيء حار، كما قال النبي: إسباء الوضوء على المكاره، هذا من الكفارات. وكذلك يعني كره مثلا الصوم في اليوم شديد الحر ونحو هذا، إذا كره يعني المشقة كراهة المشقة فهذا أمر فطري ممكن يكون، وهو طبعا خلاف دون يعني الكمال، فإن من الكمال أن يستعذب المؤمن المشقة، يستعذبها في الله. فإذا كان يعني في في في في مشقة في سفر، ضاع في عبادة، في أمر حصل له شيء، يستعذبها، يستعذبه يعني يرى أن هذا أمر عظيم ويحب هذا، كما كان بعض السلف يعني يتحسر فقط على يعني صيام أيام الصيف، مستعذب هذا أنه يعني يقاسي في مشقة لله سبحانه وتعالى. لكن من كان هذا أمر شاق ومع ذلك يفعله تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان يراه يعني ويفعله وهو يعني كاره لمشقته مش للتشريع، فهذا لا شيء فيه. أما من كره ما شرع الله تبارك وتعالى كفر، كما وصف الله المنافقين، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فكل من كره ما أنزل الله، كرهه يعني لما تشريع الله تبارك وتعالى له، كره أي شيء، فهذا لا شك أنه يعني يكفر بالله تبارك وتعالى. أما كراهة المشقة فهذا يقع يعني من المؤمن، وهذا لا يخالف الإيمان، أن يكره القيام يعني لصلاة الفجر مع النوم هذا، لكن يغالبه ويقوم. ولكن فيه يعني كره يعني للمشقة الحاصلة فيها أو كره، والقتال في سبيل الله فيه مشقة، فيه سفر وملاقات للعدو وفراق للأهل والأوطان، وممكن يعني ما يحصل من الجراحات ونحوها يعني. لكن المؤمن كمال الإيمان استهزابها، ولو كره المشقة التي فيه ولكنه لم يكره تشريع الله تبارك وتعالى فهذا كذلك لا شيء فيه. فقول الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره للمشقة لما في القتال من أمور عظيمة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والإنسان يفعل أي شيء يكرهها ولكن لمنفعتها، مثل الذي يكره الدواء لمرارته وآلامه مثلا، لكن يأخذه لما يرى فيه من المنفعة، فهذا مو كافر بالدواء، ومؤمن بأن الدواء يشفي، لكن يكره ما في هذا الدواء من أنه يشرب المر أو أنه يعني يتألم بجراحة ونحو هذا، لكن ما هي الحال. فالقتال الله أخبر بأن فيه مشقاته، لكن فيه ما يحصل وراءه من الخير، فهذا ليس من هذا الباب. هذا كره المشقة ليس من باب كره ما أنزل الله تبارك وتعالى، فمن كره ما عليه الرسول أو ما أنزله الله تبارك وتعالى كفر، فعل مناقض للإيمان. نعم. ترك يعني الحكم بحسنة هذا إن شاء الله، يعني في حكم الجاهلية في العدول عن هذا، يعني ترك الحكم بغير بما أنزل الله تبارك وتعالى كراهية له هذا كفر ناقل عن الملة، وكذلك مساواه لما بين حكم الله وبين حكم غيره هذا ينقل عن الملة كذلك. فمن رأى أن حكم الله كحكم غيره وأنه يجوز الحكم بهذا وهذا، هذا كذلك يعني يكون هذا قد كفر وانتقل عن الملة. أما من رأى أن حكم الله هو الحق والخير ولكنه يعني حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو يعني غير ذلك أو خوف أو غير ذلك، فهذا يكون كفر دون كفر، ليس كفرا ناقلا عن ملة الإسلام. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. لا هو كان يعني خائف من الله سبحانه وتعالى، خائف أن يلقى الله تبارك وتعالى، وجهل أمر هذا، ظن أنه لو صنع بنفسه هذا الصنيع واحترقت ذراته كلها ثم ذريت في كل مكان، ثم قال لأولاده أي أب كنت لكم، يعني أنه كان رحيما وعطوفا بأولاده، فقال له من أوصيكم وصية نفذها مثل ما أوصي، إذا مت فاحرقوني ثم دقوني سحق، ثم انتظر يوما عاصفا يوم يكون فيه هوى شديد، ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، يعني نصف الذرات هاي تروح إلى البر ويوزعها الهواء إلى كل مكان، ونصف آخر يذهب في البحر. فهو ظن أنه لو صنع به هذا الصنيع خلاص لم يستطع الله أن يجمع ذراته مرة ثانية وأن يحييه، وقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعني لو أعاذني الله تبارك وتعالى وبعثني فيعذبني عذاب شديد عنده معاصي خاف الله تبارك وتعالى. فلما صنع به هذا الصنيع يعني الله تبارك وتعالى أتى به فأحياه وقال له يعني لما صنعت هذا؟ فقال يا ربي أخاف، يعني أنا أخاف مني خاف، فغفر الله له. فتحديث النبي بهذا وأن هذا الرجل صنع هذا أولا خائف من الله تبارك وتعالى، ولكنه جاهل، يعني جاهل قدرة الله على هذا الأمر، وظن أن هذا الأمر لو كان فإن الله تبارك وتعالى يعني يعجز أن يعيده، هذا من جهله، وغفر الله تبارك وتعالى له هذا يعني النوع من الجهل. فهو ليس جاحد، يعني ليس جاحد للقدرة، ولكن جاهل لأن قدرة الله تبارك وتعالى يعني لا يعجزها هذا ولا غيره، فإن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا الذي قال أهل العلم بأن يعني جهل سواء كان في الأمور العملية أو في الأمور الاعتقادية يعني قد يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه. نعم. إذا استهزا بأي شيء من الدين وكره أي شيء من الدين، يعني قال مثلا كره اللحية وقال مثلا أنها يعني منافية للكمال وأن الحلق حلق اللحية هو الكمال وتربية اللحية نقص وإنما عليه الرسول كان نقصا، هذا كفر، هذا داخل فيما نحن بصدده أنه يظن أن هناك هدي أكمل من هدي الرسول. فمن ظن أن هدي الكفار وطريقتهم في حلق لحاه أكمل من يعني الهدي الذي جاء به النبي في إعفاء اللحية كفر، فعل ناقض من نواقض الإيمان وخرج عن الإيمان. وهكذا سائر ما هو من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك طبعا حيجي من استهزأ بشيء مما جاء به الدين من سبل الدين يكفر، كما قال تبارك وتعالى للمستهزئين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مشركين. فكل مستهزئ بالدين أو بشعيرة منه، يعني بالدين ككل أو بشعيرة من الدين أيا كانت هذه الشعيرة، فهذا يكون فاعل ناقض من نواقض الإيمان. شيخ بارك الله فيك، المحاكم الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله، فهل الإجابة أو الإجابة المسلم إليها هيجي باب الحكم بأن الله كالآخر يجي إن شاء الله، يعني الحكم بغير حكم الله وحكم رسوله. الآن إحنا بالنسبة لشخص الرسول أنا أعتقد أن هدي أكمل من هديه أو حكم أكمل من حكمه، وأما قضيت يعني حكم الله تبارك وتعالى وجوب الحكم به وحكم من تحاكم إلى غير حكم الله سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم. ايوه اذا تقصد من الصحابة كلمة الصحابي لا يقال الا على من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ولو ساعة من نهار مؤمنا به ومات على الاسلام، هذا تعريف الصحابة. إذا كان شخص رأى النبي وعاشره ولكنه غير مؤمن بالرسول، يعني ممكن قلبه بهذا الرسول ما يسمى صحابي هذا، أو آمن بالرسول فترة ثم نقض إيمانه بعد ذلك لا يسمى صحابي. يعني من مات على الكفر مثلا علم أنه مات على الكفر وتحول عن يعني الدين صاحب الرسول وصلى معه وسار معه ثم ارتد بعد ذلك ومات على غير الدين فهذا يسمى الصحابي، أولا تعريف الصحابي هذا. مثل ذلك الذي كان يكتب النبي الوحي، ثم بعد ذلك يعني قال أنا يأتي الوحي مثل النبي، وفرخ النبي والتحق بالنصارى، فهذا لا يسمى الصحابة. فهذا المنافق الذي منافقين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فلا وربك لا يؤمنون حتى في الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يسمى ذول الأصحاب، هم مو صحابي. هذا فالصحابي صاحب النبي اللي هو من لقيه وآمن به واستمر على الإيمان هذا حتى مات عليه، فهذا الصحابة. فأنت اشتب الحين ها؟ قال أنهم من أرقوا بطولا وأجلوا نقول المنافقين بقى، نقول هؤلاء المنافقين أو الذين قالوا، نقول شباب الصحابي الذي قال كذا وكذا، ها؟ لا قبل كمان زين؟ الأول كذلك فهؤلاء طبعا كان استهزاءهم أنهم كانوا مع النبي في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء، استهزأوا بقراء القرآن وإنهم ناس أكيلة وفراري يأكلوا كثير ولما يجي الحرب يفروا، عشان يعني ما في النكتة يضحكون، قالوا احنا بنسلي الطريق، هذا ليس مجال النكتة والضحك، ممكن تضحك في شيء آخر، أما تضحك في من ينسب إلى القرآن وينسب إلى الله و تعلمهم النبي وتستهزئ بهم. فقال رسول الله لما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا كان نوع من الضحك يعني كما يقال يعني القشورة ونحو. فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فالاستهزاء بشيء من الدين أو بما ينسب إلى الدين لأجل دينه يكفر، هذا به كفر. طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.